فنعم، أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، وأنه عارضه الآن مرتين، وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري، فإنه نعم السلف أنا لك. فبكيت بكاء الذي رأيت. فلما رأى جزعي سارني الثانية فقال: يا فاطمة، أما ترضين أن تكوني سيدة المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت ضحك الذي رأيت. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. مشية، أي هيئة المشي. مرحبا بك، أي نزلت مكانا رحبا واسعا. رأى جزعها، أي ضعفها عن تحمل ما سمعت. عزمت عليك، أي أقسمت بما لي عليك من الحق، وهو كونها أم المؤمنين وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم وحبيبته. يعارض القرآن، أي يدارسه القرآن، وهي مفاعلة من الجانبين، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ، وجبريل عليه السلام يسمع، ثم جبريل عليه السلام يقرأ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع. من فوائد الحديث: بيان منقبة فاطمة رضي الله عنها، وأنها سيدة نساء هذه الأمة. الحديث من دلائل النبوة، فقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم ابنته بقرب أجله، وأعلمها بأنها أول أهله لحوقا به، فكان ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. جواز البكاء الخالي من الصراخ والعويل والنياحة ولطم الخدود وشق الجيوب، لأنه رحمة جعلها الله في قلب عبده المؤمن. استحباب كتم السر وعدم إفشائه حتى يزول المانع من ذلك. إثبات حق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على المؤمنين والمؤمنات، فإنهن أمهات المؤمنين. عرض القرآن على الحفاظ ومدارستهم له من طرق حفظه وتثبيته، فهي سنة متبعة بين أهل القرآن وحفاظه، ولذلك ينبغي على الحافظ أن يتعاهد حفظه. جواز الاستدلال بالقرائن، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم استدل بمعارضة جبريل له القرآن مرتين، وقد كان يعارضه في كل سنة مرة، على قرب الأجل ودنو يوم الرحيل. وعن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان، فسلم علينا، فبعثني في حاجة، فأبطأت على أمي، فلما جئت قالت: ما حبسك؟ فقلت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. قالت: ما حاجته؟ قلت: إنها سر. قالت: لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال أنس: والله لو حدثت به أحدا لحدثتك به يا ثابت. رواه مسلم، وروى البخاري بعضه مختصرا. فأبطأت، أي تأخرت وطالت غيبتي. ما حبسك؟ أي ما منعك. من فوائد الحديث: فضل أنس بن مالك، وعظيم لطفه، وصدق أمانته ووفائه، وكتمانه سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا وميتا. حسن تربية أم سليم لابنها، فإنها أوصته بعدم التحدث بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتم سر الإخوان وعدم إفشائه من كرم الأخلاق والآداب الإسلامية. الذي ينبغي أن يعلم في باب حفظ السر أنه لا يجوز البوح به إذا كان على صاحبه مضرة في حياته، فإذا مات وعلم أنه يلحق به غضاضة فلا يجوز ذكر السر، وإن كان فيه منقبة أو كرامة فلا بأس بذكره. إذا كان في حفظ السر سفك دم حرام، أو هتك فرج حرام، أو اقتطاع مال بغير حق، فحفظه حينئذ حرام، بل يجب التحذير من ذلك. رياض الصالحين.